بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. لازلنا أيها الإخوة في الآيات الدالة على عظمته من خلال خلق الإنسان. هذا الإنسان هو المخلوق الأول، ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، إذن كمال مطلق في خلقه. فالإنسان حينما يريد شيئاً يحتاج إلى حركة، الأمر يصدر من الدماغ ويسري في الأعصاب الناقلة للأمر إلى العضلات، لكن هناك أمر خطير جداً ينبغي أن يلبى سريعاً، مثل هذه الأوامر تصدر من النخاع الشوكي مباشرة، سماها العلماء المنعكس. فالطفل حينما يولد، الآن ولد، ما في قوة في الأرض تستطيع تعليمه شيئاً. هل يستطيع الأب أن يخاطب ابنه الذي ولد لتوه أن يا بابا ضع شفتيك على ثدي أمك، أحكم الإغلاق، اسحب الهواء؟ مستحيل. الطفل الآن ولد، لمجرد أن يضع شفتيه على حلمة ثدي أمه يحكم الإغلاق ويسحب الهواء فيأتيه الحليب. العملية المعقدة جداً سماها العلماء منعكس المص. وقد لا تصدقون أيها الإخوة أن هذا المنعكس لو لم يكن لما كانت حياة على وجه الأرض للبشر، تنتهي حياتهم. الطفل الآن ولد، هل تستطيع أن تعلمه كيف يمص ثدي أمه؟ مستحيل. هل بإمكان الأب أن يعلمه؟ لو لم يملك هذا الابن المولود لتوه خصائص آلية تعينه على مص ثدي أمه لما عاش. إذن منعكس من خصائص هذا الإنسان حديث الولادة. المنعكسات كثيرة. إنسان يمشي في الطريق لامست يده جمرة أو دخينة مشتعلة يسحبها رأساً، الأمر لا يأتي من الدماغ، يأتي من النخاع، من العمود الفقري مباشرة. هذه سموها العلماء منعكسات، استجابة سريعة جداً لأثر له نتائج خطيرة. من هنا أيها الإخوة، هذا من كمال خلق الإنسان. هذا المنعكس منعكس المص لولاه لما كانت حياة على وجه الأرض، ولما عاش أي إنسان في وجه الأرض. قد تستغرب، منعكس واحد سبب وجود الإنسان في الأرض؟ هذه من عظمة الله عز وجل. إذن لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. في منعكسات كثيرة جداً، بس أهمها منعكس المص. لذلك ثبت حديثاً أن أفضل غذاء على الإطلاق حليب الأم، في خصائص مذهلة، في معادن، في فيتامينات. بس من منا يصدق أن هذا الحليب، حليب الأم، تتبدل تراكيبه كل ساعة، بل تتبدل في الرضعة الواحدة. يبدأ الحليب 60% ماء و40 حليب، ينتهي 60 حليب 40 ماء بالبداية والنهاية. فلذلك حليب الأم من آيات الله الدالة على عظمته. وشيء آخر دقيق جداً، أن روائز الذكاء في علم النفس تشير إلى أن الأطفال الذين يرضعون من ثدي أمهاتهم أشد ذكاءً من غيرهم، لأنه في خطأ الله عز وجل عبر عنه، يغيرون خلق الله. الأصل أن هذا الطفل يأخذ حليب أمه، إذا أعطي حليب الزجاجات في مشكلة كبيرة جدا. فلذلك المرأة التي يهمها أن يكون ابنها كاملا في خلقه ينبغي أن ترضعه، وإلا وقعنا في خطأ كبير. أيها الإخوة الكرام، ومن آياته أيضا الدالة على عظمته في خلق الإنسان ما يسمى ببوابات الألم. ما الذي يحصل؟ لو أن شيئاً مؤلماً مس جلد الإنسان الذي يكون فوراً يسحب يده، لماذا؟ لأن هذا الشيء المؤلم نقلته أعصاب الحس إلى العمود الفقري تمهيداً لوصوله إلى الدماغ، لأنه مؤلم العمود الفقري يعطي الرد فيسحب يده. العملية التي تتبدى سريعاً جداً سماها العلماء منعكس المنعكسات الشرطية. هذا من عظمة خلق الإنسان. ولكن الذي نريد أن نقوله، قد يصيب الإنسان ألم شديد جداً ومع ذلك يكون الألم محتملاً، والألم نفسه مع إنسان آخر لا يحتمله. أذكر مرة أن مريضاً في مستشفى أصابه آلام لا تحتمل، بقي صامداً وهادئاً، وكلما دخل عليه زائر يقول له اشهد أنني راض عن الله، يا ربي لك الحمد. الذي يلفت النظر أن أطباء هذه المستشفى جاءهم مريض في المرض نفسه، ملأ الدنيا صياحاً وضجيجاً. ما الذي حصل؟ لماذا هذا بقي ساكتاً هادئاً متوازناً؟ اكتشف العلماء أن هناك ما يسمى ببوابات الألم، فالألم في طريق سيره من الجلد إلى النخاع الشوكي هناك بوابات إذا أغلقت ألغت 19 الألم، إذا أغلقت، وإذا انفتحت يتضاعف هذا الألم إلى 10 أضعاف. الشيء الدقيق جدا في هذا الموضوع، كلمة جاءت في نهاية هذا البحث العلمي، وأنا أؤمن أن الذي كشف هذا البحث لا علاقة له بالإسلام إطلاقا ولا بالقرآن، هناك بوابات للألم. هو ماذا قال في نهاية البحث؟ الذي يلفت النظر أن الحالة النفسية للمريض تتحكم في بوابات الألم. لو أردنا ترجمتها إلى الإسلام، إيمان المؤمن أن الله يحبه وأن هذا المرض لمصلحته واستسلامه لقضاء الله وقدره، الحالة النفسية الراضية بقضاء الله وقدره تعين على تخفيف الألم إلى العشر تقريباً، تفتح بوابات الألم. والذي هو بعيد عن الله عز وجل لا يرى حكمة الله ولا يرى معالجته له، قد يخرج عن طوره، تفتح هذه البوابات الآلام تتضاعف 10 أضعاف. لذلك الإيمان له علاقة جداً بحجم الآلام. المرض نفسه يصيب إنسان مؤمن يراه معالج من الله عز وجل، إنسان آخر يراه شيئاً آخر. فلذلك الإنسان كيف أن هذه المركبة صنعت لتسير، علة صنعها السير، لماذا في المركبة مكابح؟ هي ضمان لسلامتها، فالإنسان خلق للسعادة. أما إذا غفل عن الله يحتاج إلى مؤدبات، إلى معالجات، هذه المعالجات مؤلمة. لذلك من فضل الله على المؤمن أن هذه المعالجة المؤلمة يخف ألمها عنده بوجود بوابات الألم، وتلك المعالجة المؤلمة يتضاعف ألمها لهذه البوابات التي فتحت على مصراعيها. إذن بحث بوابات الألم من أدق الأبحاث في تأثر الإنسان بالآلام التي تصيبه. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن نلتفت إلى الله. إذا أردت أن تعرف الله انظر إلى خلق جسمك وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أقرب شيء إليك طعامك وشرابك ونومك واستيقاظك وراحتك وألمك، كله أدلة دالة على عظمة الله عز وجل. فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على فهم خصائص أجسامنا كي نعظم ربنا، كما قال الله إن في خلق السماوات والأرض، قال أيضا وفي أنفسكم أفلا تبصرون. والحمد لله رب العالمين.